بيتي في درب المهالك مهما فعلتم طريقي يسعلك هذه المدرسة أرض معركتي وقت نزول لها أنا مالك لا أملك مشاعرا كالخوف والألم لا أكبت ما أملك وأكبت العدم من كان منكم مولى سأبقى أنا الأهم أزيل من أريد وبلا أي ندم أحرك البيادق على لوح الشطرنج أعصر دماغك عصرا كما الإسفنج وجهي يبدو باردا وقد تراني شاردا لكنني في الواقع أبرد من الثلج بلا بلا بدا بدا بدا قتالي ذكنا كرا كذا كرا وما في بالي ما كان كرا كرا هو كما جاري اسألوا نفسك اسألوا التالي صابتان إن كنتم أو حتى من المرتزقة تخضع بشكل كامل عندك يتكى يشوه الملامح يهشم عظامك ويمكن أن تقتل إن أتيت بحركة يخاف مني القادة لما لي من دهى فحتى بالإرادة لن يكون لي أكفى أنا بين الفصول عرفت بالمجهول وكل ما أقول لهم مني مقبول سريع في التحرك كما في الفعل ردي وبدو من يعيقني يعد كالتعدي قمة الغرور وقمة الذكاء جوابك العطور لهم بلا اكتفاء هدفي لا يعلو حتى مهما على ما فشلت في اختبار ما اختبار مني جرى I'm very normal in my past helping friends do they come past مكاني فوق القمة ولا معنى لارتقائي قد أبقى بلا همة ماذا تعني أصدقائي من خلف الستار أعطيها التوجيهات لا بأس بما يظهر ولا بما بدا يبدو الفضل لها في كل الإنجازات لكن الحقيقة هي كما الأداة تدور حول نفسك ولن تكشف نيتي مهما كنت ماهرا إذا ما هي ماهيتي نحو الفصل ألف نصالهم مهمتي هنا حتى حينها لا يمكن أذيتي أحرك البيادق على لوح الشطرنج أصير دماغك عصرا كما الإسفنج وجهي يبدو باردا وقد تراني شريدا لكنني في الواقع أبرد من الثلج أحرك البيادق على لوح الشطرنج أصير دماغك عصرا كما الإسفنج وجهي يبدو باردا وقد تراني شريدا لكنني في الواقع أبرد من الثلج سمني عينك وجهي لن يتلاعب بالجميع تدك على خشمك لو تجيب أسمر لميع وأنا اللي قال إني بطلع الفصل هذا رتبة اسم اللي بتعداني بيوم بتشوفه مليان جبس كفطها من زمان هذه الخاينة كشيدة مع الفصل الثاني الكذب هذه دايما تجيدة لما تقرب عندك القطع لي تأكد إيش بيصير حتى لو كنت أخوها أنت رايح لأسوأ مصير مالي أي مشاعر ما أهتم أبدا اللي حولي إن كان حب ولا كره ما بيفرق معي لولي تجلد بي عصابة ما أحس إلا بالطفش ألكم في خدوده ما طلع ظل انهمش ما أهتم الفصول هدفي واضح وصريح إني أقابل شخص صفر وإني معاه أطيح بس السريح الهدف عندي ضد الأعداء واضح أي نزال حخوض مخطط إني أكون رابح بتمشي بتعلى وتعلى وبتظن إنك سيطرت بتمشي بخطة مسويها وعلى الكل هيمن توصل أقصى الفصول وتقول الخير بيجي بس هذا كله بكيفي لأني أنا اللي مشيك أحرك البيادق على لوح الشطرنج أصير دماغك عصرا كما الإسفنج وجهي يبدو باردا وقد تراني شريدا لكنني في الواقع أبرد من الثلج أحرك البيادق على لوح الشطرنج أصير دماغك عصرا كما الإسفنج وجهي يبدو باردا وقد تراني شريدا لكنني في الواقع أبرد من الثلج